بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة المجادلة، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية أيها الإخوة تبدأ بقوله تعالى: ألم ترى، ألم ترى. فكيف نرى أن الله يعلم؟ هناك معنى مركب. حينما ترى بعينك مصير الظالم كيف يدمره الله عز وجل، وحينما ترى بعينك مصير آكل المال الحرام كيف يذهب الله ماله، وحينما ترى بعينك كيف ينتقم الله من المعتدي، وكيف ترى بعينك أن المستقيم يوفق وينصر ويحفظ ويؤيد. هذه الأحداث كلها تحت سمعك وبصرك، معنى ذلك أن الله يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، معنى ذلك أن الله يعلم. القضية أيها الإخوة، حينما تعلم أن الله يعلم قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. إذا علمت أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني ألا ترى إلى أفعاله، ألا ترى إلى توفيقه للمؤمنين وعقابه للكافرين، ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى ينمي المال الحلال ويبارك فيه ويمحق المال الحرام ويذهبه، ألم ترى أن المؤمن المستقيم يحيا حياة طيبة، وأن المعرض عن الله يحيا معيشة ضنكة؟ هذه الحوادث بين يديك وتحت سمعك وبصرك، فما دام الله يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، معنى ذلك أن الله يعلم. فهذا ردع للإنسان عن أن يقترف معصية وهو يعلم أن الله يعلم. ألم ترى، يعني أفعال الله تدل عليه، وخلقه يدل عليه، وكلامه يدل عليه. فهذه الآية تشير إلى أفعال الله عز وجل. تتبع أحوال الناس، ترى أن الله سبحانه وتعالى مع المستقيم مؤيدا وناصرا وحافظا وموفقا، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب المنحرفة إما بإتلاف ماله أو بإلقاء الخوف في قلبه أو بمشكلة في حياته تجعل حياته جحيما. إذن الله يعلم، وأنت حينما تعلم أن الله يعلم قلت مشكلاتك مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل معرفته علة وجودك على وجه الأرض. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان كما قلت في الدرس السابق لمجرد أن جهة قوية تضبط حركاته وسكناته وتعلم كل أفعاله وسوف تحاسبه حسابا عسيرا، أي إنسان مع هذه الجهة يستقيم على أمرها، يستقيم على أمرها مرغما لأن حركته مسجلة، وهذه الجهة تعلم حركته وهذه الجهة سوف تحاسبه. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ليس علم الله قاصرا على حركاتك وسكناتك، بل إن كل ما في الكون خاضع لعلم الله، تعلق علم الله بكل ممكن، كل ممكن في الكون يعلمه الله، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تعلن ويعلم ما تخفي ويعلم ما يخفى عنك. وإذا علمت أن الله يعلم لا بد من أن تضبط سلوكك. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني 3 أشخاص جالسين بمجلس فيهم موظف بسيط من جهة قوية بيدها زمام الأمور، الكلام منضبط إلى أقصى درجة، موظف بسيط جدا تابع لجهة قوية بيدها زمام الأمور، ترى أن الانضباط في أعلى مستوى، الكلمة يحاسب القائل نفسه عليها. فكيف إذا علمت أن الله مع كل سلاسة، أن الله موجود مع كل سلاسة، أن الله موجود مع كل 2، أن الله موجود مع كل 1، أن الله موجود مع كل 4، مع كل 5، مع كل 6، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر؟ ما يكون من نجوى ثلاثة. أما النجوى الكلام غير الصالح للنشر، يعني كلام مؤامرة، يقول عمير بن وهب كما قلت في الدرس الماضي، يقول لصفوان بن أمية: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أطفال صغار أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. أي نجوى، يعني مؤامرة، كلام لا يمكن أن يعلن، بينك وبينه على انفراد في مكان آمن لا أحد يستمع، الأبواب مغلقة، أو في مكان بعيد، أو في فلاس، أو في قمة جبل، أو في غرف مغلقة، 2 أو 3 يتناجيان بالسوء، بالإثم، بالعدوان، يجب أن يعلما أن الله معهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو معهم، يستمع إلى أقوالهم، ويعلم نواياهم، ويعلم خبثهم، وسوء طواياهم، وسوف يحاسبهم أشد الحساب. ألا ترون معي أيها الإخوة أن هؤلاء الثلاثة الذين يتناجون بما يسخط الله، لو علموا أن الله معهم وسيحاسبهم هل يتناجون؟ إطلاقا. لو أن كل من يعصي الله علم أن الله معه هل يعصي ربه؟ مستحيل. لو أن كل من أراد أن يقترف معصية علم أن الله ناظر إليه هل يقترف هذه المعصية؟ إذن ألا ترون معي أنك إذا علمت أن الله يعلم استقمت على أمره، وأن الذي لا يستقيم على أمره لا يعلم أن الله يعلم؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لذلك ورد في الحديث القدسي: يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. يعني إذا كنت وحدك يجب أن تعلم أن الله معك، أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما يكون من نجوى ثلاثة. تطبيق هذه الآية العملي يعني أي إنسان مع أصدقائه، مع إخوانه، مع جيرانه، مع زملاء عمله، مع أقربائه، مع من يلوذ به في مكان مغلق، في مكان لا أحد يستمع، في نجوة من الأرض، في مكان مرتفع، في فلات، الكلام الذي لا يرضي الله إلا معكم، الله موجود. لذلك كم من مجلس يغتاب فيه المسلمون، ولو علم هؤلاء المغتابون أن الله يعلم ما يقولون لما اغتابوا، لو علم الأفاكون أن الله يعلم ما يأفكون ما أفكوا، لو علم العصاة أن الله معهم يراقبهم لما عصوا. فموضوع أن الله يعلم، الإنسان العادي ينضبط أشد الانضباط إذا علم أن أحد علية القوم معه، يعني إنسان زارك من علية القوم، وقور قوي يعني كريم، تستحي أن ترتدي ثيابا مبتذلة أمامه، تستحي أن تسب ابنك أمامه، تستحي أن ترفع صوتك أمامه، تستحي أن تنطق بكلمة سوء أمامه، تستحي أن تفعل فعلا شائنا أمامه، إنسان من علية القوم، فكيف إذا علمت أن الله معك؟ لذلك أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما من نجوى ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. طبعا قد يقول قائل: لماذا الثلاثة ولماذا الخمسة؟ في اثنين، في أربعة، في ستة، في سبعة. طبعا قوله تعالى ولا أدنى من ذلك يعني أدنى من ثلاثة، ولا أكثر أربعة أو أكثر من خمسة إلا هو معهم. قال بعض المفسرين: لأن بعض المنافقين كانوا ثلاثة فأتمروا على رسول الله، وكانوا خمسة فأتمروا، فأراد الله أن ينوه بهم وبمؤامرتهم وبنجواهم التي تسخط الله عز وجل. يعني ملخص هذه الآية أنه إذا علمت أن الله يعلم لا بد من أن تستقيم على أمره، فاجهد أن تعلم أن الله معك، فاجهد أن تعلم أن الله يراقبك. إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا، إن الله كان عليكم رقيبا، الله عز وجل يراقب عباده. إن ربك لبالمرصاد، يراك حين تقوم، يرى تقلبك في الساجدين. في شيء آخر، لمجرد أن تعلم أن الله معك، هذا شيء له وزن كبير في حسابات الإيمان. فكيف إذا علمت أيضا أن الله يعلم ما تقول وسوف يحاسبك على ما تقول؟ فكيف لو علمت أن هذه النجوى التي تجري بينك وبين زيد أو عبيد على انفراد وفي غرف مغلقة ودون أن يشعر بكم أحد، أن هذه النجوى سوف تلقى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة؟ يعني إنسان أيام يتكلم كلمة ينبغي ألا يقولها، فإذا بها تنشر في صحف ويقرأها الناس جميعا، يعني الخبر إذا أذيع أو نشر في محطات إعلامية يستمع إليه العالم كله. يعني إذا كان خبر شائن، فضيحة مثلا، خيانة، إنسان ضبط بالخيانة فرضا، ضبط بالتجسس، ثم أذيع اسمه في شتى بقاع الأرض، أليس هذا مما يندى له الجبين؟ هذه النجوى بينك وبين فلان وأنت على انفراد وتظن أن أحدا لا يراكما، سوف تلقى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وما أعظمها من فضيحة، ما أعظمها من فضيحة أن هذا الكلام الذي ليس خاضعا للنشر ولا للإعلان، يصبح معروضا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إذن ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أحيانا الإنسان إذا تكلم كلمة، قال لي أحد الأصدقاء، والقصة لها مناسبة وتفيدنا في هذه الآية، مركب انترفون بين غرفة الضيوف والمطبخ، فعند ضيوف وأطالوا الجلوس وهذا الجهاز مفتوح، فدخل إلى المطبخ يخاطب زوجته، هؤلاء الثقلاء لم يذهبوا، ماذا حل به؟ يقول بقيت سنوات وأنا أخجل أن أنظر إليهم، أن هالكلام نقل إليهم عبر هذا الجهاز. فإنسان أحياناً يتكلم كلمة شائنة، كلمة دنيئة، كلمة قذرة، كلمة فيها خسة نفس، كلمة فيها مؤامرة، كلمة فيها عدوان، ما رأي الإنسان وما موقفه يوم القيامة إذا أعلنت هذه الكلمة على رؤوس الأشهاد؟ أي الفضيحة، هذه هي الفضيحة الحقة. فلذلك المؤمن من عظمة إيمانه أن سره كعلانيته، وأن علانيته كسره، وأن خلوته كجلوته، وجلوته كخلوته. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. واضح، ما في عنده أسرار، ما في عنده شيء لا يقال، ما في عنده موقف حقيقي موقف معلن، ما في عنده شيء يفعله في السر يستحي أن يجهر به في العلن، أموره واضحة، يطبق منهج الله، ما سمح الله به سمح الله به، لا يستحي به. الله سمح بالزواج، فترى الناس يوم العرس يطلقون أبواق السيارات، ألا يستحيون؟ لا، شيء مسموح به، ما حرمه الله حرمه الله. فالمؤمن أجمل ما في المؤمن الوضوح، ما في وراء الشيء شيء. غير المؤمن مخيف، لغم مظهره غير مخبره، ظاهره غير باطنه، علانيته غير سريرته، ما يقوله أمام الناس يقول عكسه فيما بينه وبين بعض الناس، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، في فرق واضح. فلذلك أجمل ما في حياة المؤمن الوضوح، ما في عنده شيء يقوله ويستحي أن ينقل عنه، لا، ما في عنده شيء يقوله ويرجو السامع ألا يتكلم به، يتكلم الحق. والحق أيها الإخوة بالمناسبة لا يخشى البحث أبدا، الحق حق والباطل باطل. فالإنسان لما يضبط نفسه، الإنسان أحيانا بيكون أسير كلمة قالها، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. الإنسان كلمة أحيانا ترديه، كلمة تشقيه، كلمة تبعده. وكلكم يعلم الحديث الصحيح، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 فريقا. فحينما تعلم أن كلامك من عملك، أن كلامك من عملك، كلامك عمل، وأن هذا العمل محاسب عليه، عندئذ تنجو. إذن ثم ينبئهم بما عملوا، الآن هذا أقوى شاهد على أن كلام الإنسان من عمله. دقيق، ما يكون من نجوى حديث ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم، لم يقل بما قالوا، قال بما عملوا، معنى نجواهم عمل، نجواهم عمل. والأنبياء جاءوا بالكلمة والكفار كفروا بكلمة، والزواج الشرعي يتم بكلمة والزنا بكلمة. فالكلمة لها دور خطير خطير خطير، إنك بكلمة ترقى وبكلمة تسقط، بكلمة تعلو وبكلمة تهلك. إذن ثم ينبئهم، لو كان العمل غير الكلام لقال الله عز وجل ثم ينبئهم بما قالوا، النجوى كلام، قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، ولعله صلى الله عليه وسلم استنبط هذا المعنى الدقيق من هذه الآية، ثم ينبئهم بما عملوا. فكلام الإنسان من عمله، وإذا عد الإنسان كلامه من عمله استقام على أمره وضبط لسانه. ومن صفات المؤمن ضبط اللسان، يعني قبل أن يتكلم يفكر مليا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عملاق الإسلام يتمنى له رقبة كرقبة الجمل، لأن الكلمة قبل أن يلقيها يفكر فيها مليا. أيام كلمة تفرق بها بين زوجين، بين شريكين، بين أم وابنها، كلمة. كل أشرار الشريرين كلمات تلقى. ثم يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المنافقين عن هذه اللقاءات الجانبية وعن هذه المؤامرات الخفية وعن هذه الدسائس التي لا ترضي الله وعن ذاك العمل الخسيس. الإنسان الواضح يعمل في تحت ضوء الشمس، أما الإنسان غير المستقيم يعمل في الظلام، يعمل بعيدا عن الظهور. قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، هؤلاء المنافقون الذين كانوا يجلسون مع اليهود ويتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، أمام النبي يظهرون الولاء، وفيما بينهم وبين اليهود يظهرون العداء، موقف ازدواجي. والمنافق كما قلت في درس سابق، المنافق حالة قبل انفصام الشخصية، يعني يتقن أدوار متباينة، يتقن دور المؤمن المعظم المستسلم للنبي، ويتقن دور الكافر العدو اللئيم. فإذا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر له الولاء، وإذا خلى بمن معه أظهر العداء. هذا شأن المنافق. فقال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. يعني النبي إذا نهى عن شيء نهيه تشريع. يعني أذكر أنه مرة امرأة ضاقت زرعا بزوجها فطلبت من النبي أن تنخلع منه، فقال عليه الصلاة والسلام لها لو تراجعيه، أي لو تقبلي به. فقالت هذه المرأة العاقلة يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع، لأنه لو أمرها وعصت لكانت عاصية لله. يجب أن نعلم علم اليقين أن طاعة رسول الله عين طاعة الله، وأن إرضاء رسول الله عين إرضاء الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك هؤلاء الذين نهوا عن النجوى نهاهم النبي عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، إذا وقعوا في معصية الله عز وجل. يعني هناك إنسان واحد إذا عصيته فقد عصيت الله، إنه رسول الله. قال: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. أما بالإثم يعني بالمنكرات، أحيانا يكون في حديث عن النساء، عن مغامرات بعض الأشخاص، عن مغامراتهم في المعاصي والآثام، عن مغامراتهم في الفحشاء والمنكر. فالحديث في المعصية وفي أساليب المعصية وفي مسببات المعصية وفي نتائج المعصية هذا إثم. وقد قال عليه الصلاة والسلام، أو وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، كل واحد منها يجرح عدالة الإنسان. العدالة والضبط صفتان في المؤمن، الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. هذه العدالة تسقط أو تجرح. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. يعني إن ظلمت الناس سقطت عدالتك، إن كذبتهم سقطت عدالتك، إن أخلفت ما وعدتهم سقطت عدالتك. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن هناك أشياء ثلاثة: الظلم والإخلاف والكذب يسقط العدالة. أما هناك أشياء كثيرة تجرحها، مثلا التنزه في الطرقات الملأة بالكاسيات العاريات، التنزه في هذه الطرقات يجرح العدالة. الحديث عن النساء في المجالس الخاصة: فلانة شكلها كذا، طولها كذا، لونها كذا. الحديث عن النساء يجرح العدالة. صحبة الأراذل تجرح العدالة. البول في الطريق يجرح العدالة. الأكل في الطريق يجرح العدالة. أن يمشي الإنسان حافيا في الطريق تجرح عدالته. تطفيف بتمرة في الوزن، يعني وزن تمرة، يجرح العدالة. أكل لقمة من حرام يجرح العدالة. من علا صياحه في البيت تجرح عدالته. من قاد برذولا، حيوان مخيف، كلب عقور يتباهى به، تجرح عدالته. من أسرق لفرسه العنان، أسرع الآن الذي يسرع في مركبته، تجرح عدالته. يعني من أسرق لفرسه العنان، من قاد برذونا، من أكل في الطريق، من بال في الطريق، من مشى حافيا، من تنزه في الطرقات، من صحب الأراذل، من تحدث عن النساء، من طفف بتمرة، من أكل لقمة من حرام، هذه كلها تجرح عدالة الإنسان. فالمؤمن كامل. فلذلك: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. الإثم معروف، الحديث عن المعاصي، دور اللهو، الأفلام الفلانية، المسرحيات الفلانية، الممثلة الفلانية، الزاني الفلاني، المنحرف الفلاني، الانحراف الجنسي الفلاني، من يفعل هذا، دور الدعارة، يعني هي كلها إثم. ويتناجون بالإثم والعدوان، سلب أموال الناس بغير حق، المؤامرة على ممتلكاتهم، غصب حقوقهم، كيف تأخذ هذا المحل كله لك، كيف تلقي شريكك في الطريق، كيف تغتصب هذا البيت، كيف تأكل هذا المال، كيف تحوز على هذه المركبة، كيف تماطل في وفاء الدين، هذا عدوان. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام له أوامر، هناك قرآن كريم يأمر هي أوامر الله، وهناك نبي كريم يأمر هي أوامر النبي، وهناك أوامر آنية تنظيمية. فلو أن النبي أعطى أمر وهؤلاء خالفوا أمره، هذه معصية الرسول، ومن يعصي رسول الله فقد عصى الله. هؤلاء الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك يا محمد حيوك بما لم يحيك به الله. كان اليهود يقولون السام عليكم، والسام هو الموت، فكان عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم. هذه تحية اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لو كان هذا رسول الله كما يدعي لعذبنا الله بما نقول. نحن حينما نقول له السلام عليك يا محمد نستهزئ به وندعو له بالموت. فلو أن هذا نبي حقيقة لعذبنا الله بما نقول، وغاب عنهم أن الله يمهل ولا يهمل. أشخاص كثيرون يعني يتحدى، ينطق بكلمة الكفر يقول أين الله، غاب عنه أنه في دار عمل لا دار جزاء. نحن في دار عمل ولا جزاء، وسوف نغدو على دار جزاء ولا عمل. والله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها قد يعاقب فورا وقد لا يعاقب. الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وفي آية أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالفاء لها معنى وثم لها معنى. الفاء تعني أن تأتي عاقبة المكذبين عقب تكذيبهم، وهناك آلاف الحوادث. إنسان يحلف يمين غموس كاذبة يصاب بالشلل لتوه، وهناك إنسان يحلف يمينا غموسا كاذبة ويحيى 20 عاما من دون مصيبة لحكمة أرادها الله. الله عز وجل بكل شيء عليم، وكل أفعاله فيها حكمة، نحن لا نعلم الحكمة. فقد يأتي العقاب سريعا وقد يتأخر، لكن إذا تأخر العقاب لا يعني أن الله غافل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كيف تحسبه غافلا؟ لأنك لا ترى العقاب السريع، الله بأخر العقاب، وإذا أخره لحكمة بالغة، وإذا أخره ليس معنى ذلك أنه لا يقع، لا بد من أن يقع. ثم يقول الله عز وجل لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، يعني هو العقاب الحقيقي في النار، ويوم القيامة فيه رصيد الحساب، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. لذلك إذا الله عز وجل عاقب إنسان في الدنيا هذا أفضل مليون مرة من أن يؤخر عقابه للآخرة. يعني إذا عاقبه في الدنيا معنى ذلك أنه في أمل للإصلاح، يعني أعطاه فرصة يغير. إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة. إن جاءك العقاب بعد الذنب فهذه علامة طيبة أن الله أعطاك فرصة لتتوب. أما إذا الإنسان يركب رأسه ويقترف المعاصي والآثام ولا يأتي العقاب معنى ذلك أن هذا أخر عقابه ليوم القيامة، وهذا شيء كبير جدا. يعني إذا أحبك الله عجل لك بالعقوبة. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يعني إذا جلستم، ما في إنسان ما له أصدقاء، ما له إخوان، ما له أصحاب، ما له أقرباء، يجلس في سهرة، في حفل، في نزهة، في سفر، يتناجى، يتكلم. هذا الكلام لو سجل يجب أن تفخر به، أن تفخر به. عم تتحدث عن أعمال البر، عن إصلاح ذات البين، عن خدمة الخلق، عن الدعوة إلى الله، عن الذكر، عن خدمة الشباب مثلاً المؤمن. فإذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما فعل المنافقون، وتناجوا بالبر والتقوى. والحقيقة هاتان الكلمتان جامعتان، البر صلاح الدنيا. يعني المسلمون هناك آلاف الهموم تشغلهم، إذا فكرت إذا ناجيت أخاك ناجه في أمر يصلح شأن المسلمين، ناجه في أمر من أعمال البر. يعني مشكلة توفير المساكن للشباب، مشكلة تزويج الشباب، مشكلة صيانة الأعراض، مشكلة ضبط المرأة المسلمة، مشكلة نشر الثقافة الإسلامية، مشكلة دعوة الناس إلى الله عز وجل، مشكلة أن يكون كتاب الله بين الناس هاديا ومرشدا. يعني إذا ناجيت أخوك ممكن تناجي بأعمال البر، بما يعود على المسلمين بالخير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما فعل اليهود والمنافقون، وتناجوا بالبر والتقوى. يعني بشكل عام لو أنه اللقاء مسجل خفية عنك، لا يمكن لمؤمن أن يتكلم كلمة يستحي بها أبدا أبدا. المؤمن الصادق أنه واضح كالشمس، إذا تكلم في بيته، في خلوته، مع أصدقائه، مع إخوانه، مع جيرانه، مع من ينوب به، لا يتكلم إلا في خير المسلمين، يعنيه ما يعني المسلمين، يؤلمه ما يؤلم المسلمين، يفرحه ما يفرح المسلمين أبدا. فلذلك كلامه لا يمكن أن يكون مأخذا عليه، أنه يعمل لله ويعمل تحت ضوء الشمس وعلى بيضاء نقية ليلها كنهارها. فيا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم تناجوا بالبر والتقوى. لا بالتقوى، بطاعة الله. كيف تدعو إلى الله؟ كيف تقنع الناس بأحقية هذا الدين؟ كيف يتعلمون كتاب الله؟ كيف تجذب الناس إلى بيوت الله؟ كيف تحملهم على الاستقامة على أمره؟ كيف تقنعهم بهذا الموضوع؟ إما بالبر بصلاح أمر المسلمين، أو بالتقوى بصلاح دينهم. فلذلك الدعاء الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. يعني إذا كان بلاد المسلمين المسلمون اكتفوا ذاتيا، أكلوا ما يزرعون، هي نعمة كبيرة. إذا لبسوا ما ينسجون، نعمة أكبر. إذا استعملوا الآلات التي يصنعونها بأنفسهم، ما كانوا عالي على أحد، ما كانوا تحت رحمة أحد، صنعوا ثرواتهم، اكتفوا بمنتجاتهم الزراعية. نعمة كبيرة أن نكتفي زراعيا، أن نكتفي صناعيا، هذه نعمة. طبعا إذا كان أمننا المياه للبيوت كلها، الطرقات، المستشفيات، المدارس، الجامعات، الانضباط الأخلاقي، المحاسبة، هذا البر. هذا البر. مجتمع المسلم يحتاج إلى طبابة جيدة، إلى تجارة رابحة، إلى تصنيع جيد، إلى تصدير. يعني أعمال كل شيء يعود بالخير على المسلمين. ما نكون عالي على أمم أخرى، ما نكون تحت رحمة أمم أخرى. ذكرت لكم في وقت آخر كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يزور بلدة إسلامية في عهده من رعاياه، فلفت نظره أن كل الفعاليات المعيشية بيد غير المسلمين، ألمه ذلك. فلما سألهم اعتذروا، فقال رضي الله عنه: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ يعني أدرك هذا الخليفة الراشد أن الإنسان منتج ومستهلك، المنتج قوي ومتحكم والمستهلك ضعيف، فأحيانا نحن منبيع الصوف بيرجع لنا قماش مصنوع بألف ضعف. الإحصاء بسيط، صوفنا مثلا رطل حقه 17 ليرة، 1700 يعود هذا الصوف مصنعا منسوجا. يعني نحن لو صنعنا بيدنا إنتاجنا، لو صنعنا قزلنا بيدنا، لو صنعنا بترولنا بيدنا كان أولى لنا. فلذلك هذا البر صلاح المسلمين. المسلم يحتاج إلى مدرسة وإلى طبيب وإلى طريق وإلى مستشفى وإلى بيت يسكنه، بيت يزوج أولاده فيه. فكل مشروع من أجل كفاية المسلمين، تأمين حاجاتهم، مستقبل أولادهم، هذا عمل طيب. وتناجوا بالبر والتقوى. يعني إذا في مثلا ضمان صحي، إنسان فقير يحتاج لعملية بتكلف مئات الألوف، في صندوق يرعى له هذه العملية، هذا عمل طيب. جمعيات خيرية تلبي حاجات الفقراء والمساكين، هذا عمل طيب. جمعية أيتام، دار أيتام، إنسان فقد والديه، إن رأى في المجتمع دارا تؤويه وتعطف عليه وتطعمه أطيب الطعام، تلبسه أجمل الكساء، هذا شيء جيد جدا. يعني في عنا أعمال البر لا تعد ولا تحصى. فإذا ناجيت أخوك ناجى بالبر، حدثه عن طموحاتك، عما تنوي أن تفعل في خدمة المسلمين، هي البر. والتقوى في الدعوة إلى الله، تطبيق شريعة الله، أخذ الناس بيدهم إلى الله. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني النهاية إلى الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني كما قلت مرة في درس، الإنسان حينما يوضع في قبره أول مرة يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك. قد ما كان موكب ضخم بس رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قد ما كان مظاهر الموت فخمة، لا بد من وقفة مع الله عز وجل. وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني أطيعوا الله الذي مآلكم إليه ومصيركم إليه. إنما النجوى من الشيطان، النجوى من الشيطان، الكلام الخسيس، المؤامرات، الدسائس، الغيبة، النميمة، الإفك، البهتان، السخرية، العداء الخفي، إنما النجوى من الشيطان، من وسوسته ومن فعله. وهذه النجوى يفرح لها الشيطان، لأنها توقع بين المؤمنين، توقع بينهم العداوة والبغضاء. والشيطان هدفه الأول أن يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، لذلك يحرش بينهم، يستفز بعضهم بعضا. فإذا كان فيهم بقية جاهلية استجابوا لاستفزازه ووقعت بينهم العداوة والبغضاء. لذلك ورد في الحديث الصحيح: إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. يعني فساد العلاقة بين إنسانين هذا من شأنه أن يفسد دينهما. والإنسان بدينه، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك. يعني أيام في خطأ بصيب بالبيت، خطأ بالأساس، بنباع البيت، يهدم البيت، تستغني عنه. في خطأ بصيب العمل، تؤسس عمل جديد. أما خطأ يصيب الدين، قوامك دينك. إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. وإن الشيطان حينما يئس أن يعبد في جزيرة العرب رضي بالتحريش بين المؤمنين. لذلك كل خلاف بين المؤمنين أساس الشيطان. فإذا وقع بينهم الخلاف والعداوة والبغضاء هذا من عمل الشيطان. إنما النجوى من الشيطان. ليحزن الذين آمنوا، هذه لها معنيان. لو فرضنا مؤمن لا سمح الله ولا قدر زلت قدمه وانزلق لسانه بكلمة لا ترضي الله في مجلس، قال هذه النجوى التي انزلق إليها مؤمن تحزنه بينكمش. ما دام الإنسان يتكلم بما يسخط الله محجوب عن الله تحزنه، هذا المعنى الأول. أما المنافقون إذا تكلموا في مجالسهم الخاصة يكيدون للمؤمنين وقد بلغ المؤمنين هذا الكلام يحزنون. يعني إنسان يتأمر عليك يريد أن يطعن بك، أن يطعن بعلمك، أن يطعن باستقامتك، بنزاهتك، يكيد لك الصاع صاعين، يكيد لك الصاع صاعين، قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، لكن ربنا طمنا، قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. مهما تكلموا ومهما قالوا ومهما تبجحوا ومهما تآمروا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. نعم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني أنت مؤمن لك أن تستقيم على أمر الله ولك أن تعبده، الله بتولى أمرك. يعني الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني الله وليك، والله عز وجل بدافع عنك، والله بينصرك، والله بأيدك، والله بيحفظك، والله عز وجل بكرمك وبيعطيك، والله عز وجل لا يستجيب لكل من يعاديك. هي بشارة من الله. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إذا كنت مؤمنا حقا توكل على الله، وإذا توكلت على الله فأنت أقوى الناس، وإن قنعت بما أعطاك الله فأنت أغنى الناس، وإن أطعت الله فأنت أكرم الناس. من توكل على الله كان أقوى الناس، لأنه أقوى قوة الكون معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يعني هذه الآية نبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نبدأ بها لنشير إلى أدب المجلس. يعني مجلس العلم أساسي في حياة المؤمن، ولهذا المجلس آداب نوه بها القرآن الكريم تارة، ونوه بها النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن شتى. والإنسان إذا حضر مجلس علم عليه أن يعلم آداب هذا المجلس، له آداب كثيرة. يعني أحياناً الإنسان يسيء وهو لا يشعر، كم من مخالفات ترتكب فتشوش على الجالسين في مجلس العلم درسهم، وهذا الذي يشوش لا يدري ماذا يفعل. فحبذا لو تعلمنا جميعاً آداب مجلس العلم، كيف الحضور، كيف الإنصات، كيف الجلوس، يعني هناك آداب كثيرة. طبعاً هذه الآية أشارت إليها بشكل موجز، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يعني بيكون في ازدحام، يأتي إنسان ليس له مجلس يستحي. في رجل جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استحيا، آوى إلى الله فآواه الله. رجل آخر ما رأى مكان، أعرض فأعرض الله عنه. يعني أخ جاي، واحد أخذ أعطى محل، يعني تفسح قليلا. هذا من صفات المؤمنين الطيبين، الإنسان أيام بهم يكون جالس ومرتاح وحده، بينما أخوه ما له مرتاح. فإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يفسح الله لكم، وهذا العقاب الجزاء من نفس العمل. إذا فسحت لأخيك فسح الله لك من رحمته، إذا أعنت أخيك أعانك الله، إذا نفست عن أخيك كربة نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. يعني من أساليب ربنا عز وجل أنه يجازي على الإحسان إحسانا مشابها له. وإذا قيل انشزوا يعني خرجوا، فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والحقيقة الدرجات عند الله درجات العلم والعمل، وهي الآية من أوضح الآيات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، والحمد لله رب العالمين.